الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ دروسنا في هذه الدورة، وهي الدورة الثانية في معهد الإمام البخاري رحمه الله، باستكمال ما درسنا في كتاب موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع. وكنا في الدورة الماضية قد عرضنا بعض مسائل الكتاب، وانتهينا عند الفصل الثاني من الباب الثالث، وهو موقف أهل السنة من غيبة أهل البدع. والآن نستكمل دروسنا في هذه الدورة بدءا من الفصل الثالث من هذا الباب، وهو موقف أهل السنة من السلام على أهل البدع. ونظرا لطول المدة بين الدورتين، وهي سنة أو ما يقرب منها، وأيضا وجود بعض الإخوة المشاركين الذين لم تسبق لهم المشاركة في الدورة الماضية، أعرض بشكل مختصر ملخصا لما سبق أن درس في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله بدراسة ما بقي من هذا الكتاب على وجه التفصيل الذي سرنا عليه في الطريقة في الدورة الماضية. أولا، هذا الكتاب كما لا يخفى من تأمل عنوانه هو متعلق بأحكام أهل البدع، وأهل البدع لهم أحكام تخصهم. سبقا ذكرت في كلمة الافتتاحية بالأمس أن أحكام أهل البدع اشتبهت على كثير من الناس قديما وحديثا لأسباب كثيرة، منها أن البدعة منقسمة من حيث حكمها إلى بدعة مكفرة وإلى بدعة غير مكفرة وإلى بدعة غير مكفرة. وهذا التقسيم باعتبار الحكم مؤثر في الأحكام، فمن ظن أن البدعة لها حكم واحد فسيخطئ في أحكام أهلها. كذلك من الأسباب التي أدت إلى الاشتباه في أحكام أهل البدع أن هذه البدع لم تظهر في عصر الصحابة بشكل كبير، وإنما أطلت برأسها في عصر أواخر الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانت بوادرها بدأت في عهد عثمان رضي الله عنه بخروج الخوارج عليه، وفي عهد علي برزوا أيضا بشكل أكبر، وكذلك خرجت الشيعة لكن لم تكن لهم شوكة كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما ظهرت شوكتهم وعظمت فتنتهم بعد مضي عصر الصحابة. ولهذا لم يكن للسلف كبير عناية بمعرفة بالتنبيه على أحكامهم لكون الناس في تلك الأزمان من أهل العلم والفقه، ولكن لما عظمت البدع وانتشر أهلها وخالطوا المسلمين بين بعض الأئمة المتأخرين عن عصر الصحابة كالإمام أحمد، ثم جاء بعده شيخ الإسلام ابن تيمية بفترة من الزمن وبعد أن قويت البدع بشكل أكبر فحرر كثير من المسائل المتعلقة بأحكام أهل البدع، ومع هذا لا تزال هذه الأحكام مشتبهة على بعض المنتسبين للسنة ما بين غالم وما بين مفرط مقصر. وكما ذكرنا في تنبيه في الكلمة الافتتاحية بالأمس أن معرفة أحكام المخالفين تنزيل الأحكام الشرعية عليهم من التدين ومن الفقه بالدين، والخطأ في ذلك خلل في الاتباع، فلا يظن أن الاتباع هو بأن ينجرف المسلم تجاه الغلو أو تجاه التقصير بدعوى الشدة على أهل البدع وأنها دليل التدين فيشدد المشدد ويغلو في أحكامه فيقع فيما وقع فيه الخوارج في أحكام أهل المعاصي. الخوارج كانوا أهل عبادة واجتهاد فزعموا الإنكار على أهل المعاصي فكفروا، والذي يزعم تشديد على أهل البدع ثم يحمله هذا على الغلو يكفر بعض المبتدعة من المسلمين كما كفر أولئك الخوارج. والجانب الآخر من ينظر إلى جانب الرحمة والرفق فلربما تهاون في أحكام أهل البدع وهون من شأنهم بدعوى يعني أن هذا الدين دين رحمة ودين رفق. وهذه الأصول لا تنكر، الشدة على أعداء الإسلام وعلى أعداء السنة والرفق والرحمة كلاهما مقرر في الإسلام، لكن الشدة في موطنها والرفق في موطنه. والله عز وجل لما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فوصفهم بوصفين بالشدة على الكفار والرحمة للمسلمين. وهذا المبتدع قد يكون كافرا فيغلب في بعض المواطن جانب الشدة في معاملته، وقد يكون مسلما فيغلب في بعض المواطن جانب الرحمة، ولا أقول يعمم هذا وهذا فإن هناك تفصيل كما سيأتي وكما سبق أن نبهنا على هذا. فهذا الباب باب عظيم، وضبطه ومعرفة أحكامه ومعرفة حدود معاملة المبتدع من أعظم أبواب الفقه، لأن الأمة كما تلاحظون خالطت هؤلاء المبتدعة وابتلين بهم في مجتمعاتنا في مساكننا في مجاورتهم، أعني بذلك المجاورة في المساكن، ولربما يبتلى بعضنا بأن يكون بعض أقاربه الذين يساكنهم من أهل البدع، وقد يبتلى الرجل بمخالطتهم في عمل أو في وظيفة أو في تجارة أو في الأسواق أو حتى في المساجد، كيف نتعامل معهم، كيف تكون الطريقة الصحيحة والشرعية في معاملتي. الدين دين اتباع، ليس دين هوى وعواطف. وإن لم تضبط هذه المسائل فسينجرف من لم يحقق هذه المسائل إلى أحد تيارين، إما الغلو وإما التقصير أو التخبط، مرة يسلك هذا المسلك ومرة يسلك هذا المسلك. فلا بد من ضبط هذه المسائل. الكتاب هذا موضوعه موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع. في مقدمة الكتاب في التمهيد هناك مباحث معروفة عند أهل العلم، سبق أن تعرضنا لها في الدروس في الدورة الماضية، تعريف بالسنة وبيان معنى السنة اللغوي والشرعي وما يتعلق بذلك المسائل، هذا في المبحث الأول. أيضا بيان أن أهل السنة أنهم لا يتميزون بلقب، وإنما يتسمون بأهل السنة بأهل الحديث بالسلفيين، وليس لهم لقب وليس لهم اسم يميزهم عن غيرهم. ولهذا كان بعض السلف يقول من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت. في المبحث الثاني من المدخل بيان الأمر بلزوم السنة والنهي عن الابتداع في الدين وذمه، هذا في جملة من النصوص في بيان الأمر بلزوم السنة من الكتاب والسنة وأقوال السلف. وأقوال السلف ليست أدلة ولكنها مؤكدة لفهم الأدلة. وكذلك الآثار، أثار السلف ثم الأقوال عن أهل العلم في لزوم السنة والحث على ذلك. في المبحث الثالث تعريف البدعة، وهذا مهم جدا، وهذا مما ينبغي لطلاب العلم أن يعنوا به. لا يمكن أن نتكلم عن البدعة وعن أهل البدعة ونحن لا نعرف البدعة. وهذه أيضا من الأمور التي أدت إلى الاشتباه في أحكام أهل البدع، كما تلاحظون في بعض متأخرين ممن ينتسب للسنة، لما فقد هذا الضابط الشرعي وحقيقة المبتدع من هو، أدى هذا إلى تبديع بعض المنتسبين للسنة أو تنزيل الأحكام أحكام أهل البدع عليه، أو إحداث مصطلح جديد هو مبتدع في نفسه وهو ما يسمى بالتمييع. فإذا لم يجرؤوا على تبديع الرجل قالوا مميع. هذا المميع هل هو سني؟ فلا يجوز أن نحدث له لقبا ونرميه بالسوء ونصفه بهذا الوصف. أو هو مبتدع فلماذا نخادع الناس؟ نبدعه مباشرة. وهذا المصطلح ما عرف عند أهل السنة كما ثبت بالبحث، ما عرف عن المتقدمين ولا عن المحققين. وأول من أطلقه في مقام ذم المخالفين سيد قطب، وأنا أعني ما أقول في مقام ذم المخالفين. أما كلمة التمييع فهي موجودة في اللغة وتطلق على إطلاقات كثيرة، وبعض من يعني لا يفقه الكلام لما ذكرت هذا قال هذا مخالف لما جاء في كتب أهل اللغة، تميع معروف ويقال لكذا ميع وميع. أنا أتكلم في المعنى اللغوي لكن أتكلم في مصطلح يطلق على المخالف يقال فلان مميع، هذه ما أحد أطلق من أهل العلم على أحد قبل سيد قطب، فدل على أن هذا الأمر أول من أطلقه مخالف للسنة. وكذلك لو نظرنا إليه حتى لو أطلقه عالم من علماء أهل السنة فهو مصطلح محدث، فهذا التمييع عندما يقال فلان مميع هو إما أن يكون صاحب سنة، فلا يجوز لنا أن نصف رجلا من أهل السنة بغير السنة، ولا بأس إذا أخطأ أن تقول أخطأ في مسألة كذا، أما أن تحدث له مصطلحا جديدا ولقبا جديدا مميع، مميع في ماذا؟ في التوحيد، هذا مشرك على قولهم، وإن كنا لا نقر معنى هذه الكلمة، لكن إذا كان مميع على قولهم ومعنى مميع كما يستخدمون بمعنى أنه متهاون، فهل هو متهاون في التوحيد؟ هذه مشكلة. متهاون في السنة، متهاون في الأحكام، لا يعرف صاحب سنة يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا أصل متفق عليه، لا يوجد صاحب سنة يتهاون في أمر الدين ويهون من أمر السنة ولو في موطن واحد. وأما الخطأ في الاجتهاد هذا موجود، وما سلم عالم ولا طالب علم من وجود خطأ في الاجتهاد، وهذه من سنة الله في عباده أن الكمال والعصمة لم تحصل لأحد بعد الرسل فيما يبلغون عن الله، هذه سنة الله في خلقه، وما من عالم إلا وعرف الناس له أخطاء، فهذا لا ننكره، ولكن لا نقول هذا مميع. وما قال أحد من العلماء عن بعض المخطئين من أهل السنة أنهم مميع أو أنهم متهاونون، وإنما كانوا يردون الخطأ، وهذا الذي ندعو إليه، ولا يجوز أن يتهاون فيه. متى ما أخطأ الرجل من كبير أو صغير وتبين للعالم ولطالب العلم الخطأ، وجب عليه أن ينبه على الخطأ صيانة للدين وحفظا للسنة وقياما بالأمر العظيم الذي أمر الله عز وجل به، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. فلا يجوز لنا أن نكتم الحق ولا أن نداهن في دين الله، لكن لا يقال لصاحب السنة إذا ما أخطأ أنه مميع أو نحدث له لقبا وقد انتسب للسنة، يقول أنا صاحب سنة، أنا على منهج السلف وعلى عقيدة السلف. ثم يأتي المبحث الثالث، طبعا المبحث الثالث في تعريف البدعة وفي بيان أقسامها، وهذا المبحث متعلق بتعريف البدعة من حيث هي وبيان أقسام البدع باعتبار انقسام البدعة إلى حقيقية وإضافية وعادية وتعبدية وفعلية وتركية وكلية وجزئية وبسيطة ومركبة ومكفرة وغير مكفرة، كما هو مقرر في هذا المبحث. ثم في المبحث الرابع من المدخل التعريف بأهل الأهواء والبدع وذكر أصولهم. أول في تعريف البدع، هذا في التعريف بأهل البدع، وكان هذا من خلال وجهين، الوجه الأول في بيان الملامح الرئيسة لعامة فرق أهل البدع، هناك صفات وملامح يعرف بها المبتدع، ذكرها العلماء ونصوا عليها ونحن تبع لعلمائنا في هذا، لا نحدث شيئا، وهذا الكتاب كله نقل عن السلف، ليس للمؤلف فيه رأي إلا ما كان على سبيل الترجيح وأما إحداث قول جديد لم أسبق إليه فأنا أبرأ إلى الله أن أحدث قولا جديدا سواء في أحكام أهل البدع أو غيرهم. ومن وجد شيئا في كتبي أو في أشرطتي يرى أنه من الإحداث الذي لم أسبق إليه فليبادر لنصحي، وأنا راجع عن الخطأ إذا تبين لي. وأما أوهام المتوهمين فهي ليست حجة على من تكلم في العلم، فمن كان لديه فهم صحيح يدعمه بالدليل ويجد خطأ فوالله إن هذا من المحسنين الذين يدعى إليهم ويؤخذ بقولهم. وهذا كما قال أهل العلم: العلم رحم بين أهله. من الإحسان للمسلم ولطالب العلم وللمؤلف أن تبين له خطأه على سبيل الرحمة وعلى سبيل المودة وعلى سبيل النصح وعلى سبيل بيان الحق حتى لا يلتبس على الناس. فليس في هذا الكتاب بحمد الله قول محدث من حيث الجملة، ولا أزعم أني معصوم في كتابي أو في قولي، ولكن هذا الذي أدين الله به في نفسي، أن لا يجوز لأحد أن يحدث قولا جديدا في مسألة مسائل الدين. وإنما إذا وجد الخلاف نعم نرجح بين أقوال أهل العلم، وهذا الترجيح أيضا لا يكون لهوى وإنما لطلب الحق، وقد يحصل الخطأ. ففرق بين أن يحدث الرجل قولا وبين أن يرجح ويقع له الخطأ كما وقع لمن قبله، هذا موجود. فالتعريف بأهل الأهواء والبدع هناك ملامح رئيسة بينها أهل العلم، تضمن هذا الكتاب نقل بعض هذه الملامح. ثم بعد ذلك وفي الوجه الثاني بينا أصول فرق أهل البدع، هذه ملامح عامة وصفات. ثم في الوجه الثاني من التعريف بأهل البدع ذكر أصول فرق أهل البدع، لأن البدع لها أصول. ذكرنا ما ذكره أهل العلم من هذه الفرق التي تعد أصول، منها الخوارج، الشيعة، القدرية، المرجئة، الجهمية. حتى إن بعض أهل العلم قال فرق أهل البدع ترجع إلى هذه الفرق الخمس، وإن كان الصحيح أنه لا يقطع بشيء أن كل فرق أهل البدع ترجع إلى هذه الأصول، لكن لا شك أن هذه الفرق هي بكبار فرق أهل البدع. وكما تعلمون ليس هناك وقت للتفصيل، كل طائفة من هذه الطوائف تميزت بمخالفة. الخوارج مخالفتهم في أحكام رصاة المسلمين وأحكام الحكام، والشيعة فتنتهم في الصحابة، والقدرية في باب القدر، والمرجئة في باب الإيمان، والجهمية جمع الشرور من أطرافها فهم مرجئة. الجهم بن صفوان مرجئ من غلاة المرجئة، وهو معطل من غلاة المعطلة، وهو جبري من غلاة المجبرة في باب القدر. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أبواب الكتاب، وهي أربعة أبواب، كل باب يشتمل على مسائل يعني راعيت في ترتيبها منهجية في عرض هذه المسائل التي تضمنها هذا الكتاب. وابتداء هذه المسائل طبعا الباب الأول في موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم ولعنهم وقبول أعمالهم عند الله وحكم توبتهم. يتضمن هذا الباب أربعة فصول. الفصل الأول في موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع، والفصل الثاني في موقف أهل السنة من لعن أهل البدع والدعاء عليهم، والفصل الثالث موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع عند الله، والفصل الرابع في موقف أهل السنة من حكم قبول توبة المبتدع. الفصل الأول في موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم، وهذا أهم فصول الكتاب، لأن مسألة التكفير هي من أهم المسائل التي خاض الناس فيها ووقعوا في أوهام بسبب عدم ضبطها على منهج السلف، سواء ما يتعلق بتكفير أهل البدع أو من وقع في فتنة الخوارج وكفر أصحاب المعاصي. وأنتم تلاحظون الفتنة العظيمة الآن التي تعاني منها الأمة بخروج الخوارج على الأمة، يكفرون ويستبيحون الدماء باسم الجهاد في سبيل الله، ومدى هذه الفتنة وانخراط عدد هائل من الشباب ومن أحداث الأسنان في هذه الفتنة، وكذلك الفتنة الأخرى بتكفير بعض من وقع في بدعة. ولربما لو نظرنا إلى الضوابط الشرعية وجدنا أن هذه البدعة غير مكفرة، أو أنها مكفرة لكنها لا ينزل الحكم فيها على المخالف إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط. كان بحث هذا المبحث وهو مسألة تكفير أهل البدع على أصل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن قول السلف في التكفير مبني على أصلين: الأصل الأول هو دلالة الكتاب والسنة على أن هذه المقالة أو هذا الاعتقاد أو العمل أنه كفر، وهذا ما يسميه العلماء بالتكفير المطلق. والأصل الثاني انطباق هذا الحكم على المعين بحيث يستوفي الشروط وتنتفي الموانع في حقه فينزل عليه الحكم، وهذا ما يسمى بتكفير المعين. الأصل الأول دلالة الأدلة على أن هذا الحكم كفر، هذا باب توقيفي، لا يجوز لأحد أن يحكم على مقالة مهما كانت مخالفة للعقل بأنها كفر. مثال ذلك: لو أن رجلا قال ما طلعت الشمس اليوم، أو أن الشمس غير موجودة، هذا مخالف للعقل، أو أن الجبال غير موجودة، أو أن السماء ليست فوق الأرض، أو أنكر ما هو محسوس ومعلوم بالعقل، هذه مقالات باطلة وكذب، لكن لا يجوز الإنسان أن يكفر من أتى بقول باطل أو مخالف لما هو محسوس، بينما لو أنه قال مقالة يعدها بعض الناس يسيرة وقد دل الدليل على أنها كفر فقد كفر، كما قال العلماء: من كذب بحرف واحد من القرآن فقد كفر. إذن التكفير باب توقيفي، لا يجوز لأحد أن ينزل حكما على مقالة أو عقيدة أو عمل من الأعمال إلا بدليل يدل على أن هذا كفر. ولهذا كانت المكفرات منضبطة، الأمور التي دل الدليل على أنها من الكفر منضبطة انضباط انضباطا دقيقا. وقد ذكرت في الكتاب بعض الضوابط المتعلقة بهذا الباب نقلا عن أهل العلم على ما هو يعني مقرر في بابه. الأصل الثاني هو تنزيل الحكم على المعين، وهذه من المسائل التي يخطئ فيها كثير من الناس، فيظن بعض الناس أن كل من قال قولا أو عمل عملا دل الدليل على أن هذا كفر أو فسق أنه ينزل عليه الحكم، هذا غير صحيح. فقد يقول الرجل الكفر ولا يكفر، ويقول القول الموجب للفسق ولا يفسق، لأن هذه المسألة تحتاج إلى شروط وإلى ضوابط لا بد من مراعاتها قبل الحكم على هذا الشخص المعين بكفر. هذه الشروط منها أن يكون المحكوم عليه بالكفر بالغا عاقلا، فلو صدرت المقالة من صبي لم يبلغ أو من مجنون لا يكفر. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يميز، والنائم حتى يستيقظ. وهذا أصل مقرر، وقد نقل ابن قدامة أنه إجمع العلماء على أنه لا ردة لصبي. الشرط الثاني أن يقع القول أو الفعل بإرادة واختيار من المتكلم أو من الفاعل. أما من سبق لسانه لكلمة وهو لا يتعمد ذلك فلا ينزل عليه الحكم. والشاهد لهذا قول الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقد دابته فلما يئس منها نام في ظل شجرة، فلما أفاق وجدها عند رأسه ففرح فرحا عظيما بها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أي كلمة هذه؟ ما قالها كافر، حتى فرعون ما قال لله أنا ربك وأنت عبدي، وإنما قال أنا ربكم الأعلى. فليس في المقالات أبشع من هذه الكلمة، أن يقول العبد لرب العالمين: أنت عبدي وأنا ربك. ومع هذا عذر هذا الرجل، ما أحد يشك أن هذه كلمة كفر، بل غاية الكفر. فهذا الرجل رحمة من الله ما أخذ العبد بكلمته، لأنه إنما أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. ولربما يعني أجير على حسن قصده، وأما كلامه فباطل. فهذا لم يتعمد الكفر، ويفرق بين من أراد الكفر وبين من أراد القول أو الفعل. إرادة الكفر لا يلزم في هذا الضابط، لأن كثير من الناس يقول المقالات المكفرة ولا يريد الكفر، لكن الشرط هو أن يكون قاصدا للقول أو الفعل، هذا المقصود بالاختيار والإرادة. والشرط الثالث قيام الحجة عليه، قد يريد المقالة وقد يقصد المقالة ويقولها ولكنه لا يعلم حكمها، فلا بد أن يبين له الدليل. مثل عامي من عوام المسلمين سمع بعض أهل البدع يرددون يقولون: الله في كل مكان، وهو مسلم صاحب سنة لكنه جاهل، رجل كبير أو عامي لا يعقل ما يقول، والله في كل مكان. كثير ما يأتينا من بعض الحجاج من بعض البلدان العربية والإسلامية، إذا سألت أين الله قال في كل مكان، هذا كفر. لكن هذا الجاهل لو فتشت عن قصده وعن إرادته وإذا به لا يعقل هذه الكلمة، مجرد سمعها. فإذا قلت له: الله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية ويقول: أين الله، فتشير إلى السماء على اعتقها فإنها مؤمنة، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، ما كنت أعرف هذا، هذا حصل كثير. فهل هذا الرجل نقول لا لا نعذرك بجهل؟ هذه مسألة معروفة بالعقل، الناس بعقولهم يعرفون أن الله في السماء، كيف خفيت عليك؟ هذا جاهل يعلم ويبين له. كثير من المسائل تخفى حتى على بعض طلاب العلم. جاءني مرة أحد الطلاب متحمسين لمسألة العذر بالجهل وأنه لا يعذر، فقال يا شيخ أنت يقولون أنك لا ترى تكفير الكفار وترى العذر بالجهل، وتم تكفير الكفار، فأنا أدين الله بتكفير كل كافر على وجه الأرض، وكل من دلت الأدلة على تكفيرهم فأنا أكفرهم، وأما المسلمون الذين دخلوا في الإسلام بيقين وطلع عليهم شيء من المخالفات وهم جهلة فأنا أيضا لا أقول أنهم لا يكفرون، ولكن أقول تقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة، فإن أصروا على كفرهم يكفروا، وإن لم يصروا ورجعوا فلا نكفرهم. فبدأ يجادل، قلت أنا سأسألك سؤالا. نعم. قلت هل تثبت صفة الضحك لله؟ فسكت. قلت أنت طالب وطالب في الجامعة، قلت والسلف يقولون من أنكر صفة من صفات الله عز وجل فقد كفر، وإذا به متردد. قلت أنت الآن أقل أحوالك الشك، يعني لا تدري هل الله عز وجل موصوف بصفة الضحك أم لا، فما رأيك الآن على أصلك نكفرك لأنك تنكر صفة من صفات الله، والسلف مجمعون على أن من أنكر صفة من صفات الله فقد كفر، وأنت لست بجاهل في الجامعة الإسلامية طالب علم وفي المدينة، فلو عذرنا غيرك أنت لا نعذرك. فضحك، قال جزاك الله خيرا. فهذا حال كثير من الناس، إذا تعلم شيئا من العلم ظن أن غيره لا يجهل، ومن عرف العلم عرف أن الشبهة ترد على العلماء ليس على العامة، على العلماء. ولهذا بعض من يشددون في هذا لهم مقالات هي كفر في باب الصفات وفي مسائل أخرى، لكن نحن لا نعاملهم بأصولهم ولكن نعاملهم بالأصول الشرعية. فقيام الحجة هذه من المسائل المهمة، ولعله سيأتي زيادة بيان لها أثناء الدروس. إذن هذا ما يتعلق بالتكفير للمبتدعة ولغيرهم. لا بد أولا من النظر إلى المقالة، فهناك بعض المقالات غير مكفرة، مثل الإنسان الآن يقول أن فعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم من محبته ويقيم الموالد، هذا من حيث الحكم الشرعي هذه بدعة غير مكفرة. التلفظ بالنية في الصلاة، إحداث أوراد، يعني يأتي بأذكار في الصباح وفي المساء لم تثبت بها السنة، هذه بدعة لكنها ليست مكفرة. ففرق بين البدع المكفر وغير المكفر. أول ما ينظر في باب التكفير في هذه المقالة أو هذه العقيدة أو هذا العمل، هل هو كفر أم لا؟ ثم بعد ذلك ننظر في الشروط والضوابط التي ذكرها العلماء، ليست هذه من اجتهادي أو من آرائي، وإنما نص عليها العلماء ودلت عليها الأدلة كما ذكرنا الأدلة فيها. فهذا هو باب التكفير، والأهل البدع نحن نخضعهم إلى هذا الأمر. وأنبه على مسألة، أن بعض من يطلق القول بأن مسألة العذر بالجهل أنهم لا يكفرون معينا، هذا كلام باطل ولا يقول به مسلم. ولو قيل أن المعين لا يكفر والله فرحنا به فرحا عظيما، لأن كل من دخل في الإسلام لا يمكن أن يكفر، ونحن نخشى على أنفسنا والله في الليل والنهار من قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. فالإنسان يخشى على نفسه الفتنة، ويخشى على نفسه الردة، ويخشى على نفسه النفاق، فكيف يقال أنه لا يوجد كفر ولا يحصل كفر من الزنادقة ومن المجاهرين بالكفر الصريح؟ المسألة وهي مسألة نظر في حال المعين والقول بأن الحكم لا ينزل عليه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهي مسألة العذر بالجهل وقيام الحجة لها ضوابط، فلا يظن أن من يقول بها أو يقررها أنه لا يكفر معينا. ففرق بين أن نقول المعين لا يكفر وبين أن يقال المعين لا يستعجل في تكفيره إلا بعد النظر في حاله واستيفاء الشروط والنظر في الموانع التي قد تمنع من تكفيره بدلالة الأدلة الشرعية. وكذلك هذا المعين الذي يقال أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة هو من ثبت إسلامه بيقين، وهم المسلمون الذين ثبت لهم عقد الإسلام فطرأ عليهم شيء من الكفر الشرك ينظر في حالهم. أما الكفار الأصليون فيقال أن هؤلاء لا ينزل عليهم الحكم، الأصل فيهم الكفر، ولكن من علم الله يوم القيامة أنه لم تبلغه الدعوة هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. وأما في الدنيا فلا يقال أن هؤلاء مسلمون، هؤلاء كفار أصليون. لا يمكن يقال يهودي أو نصراني الآن هو مسلم لأنه جاهل، هذا لم يثبت لهم عقد الإسلام، وإنما هم كفار يعاملون معاملة الكفار. وأما حكمهم يوم القيامة فأمرهم إلى الله، من علم الله أنهم بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهم خالدون مخلدون في نار جهنم، ومن لم تبلغ الدعوة فهؤلاء يمتحنون. ولهذا قال الإمام ابن القيم عبارة دقيقة في حكم هؤلاء وهم أيضا في حكم أهل الفترة، قال هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة ليس لهم كفر ولا إيمان إن ما بلغتهم الدعوة، فلا يقطع لهم بهذا، والله عز وجل أعلم بهم. ولكن من كان منهم في الدنيا مظهرا للكفر كاليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والوثنيين هؤلاء كفار أصليون لا يشك في كفر. بعض المشنعين ينسب لي ولغيري ممن يقول بالعذر بالجهل ولا يكفرون رجلا على وجه الأرض، هكذا يقول، ونحن نقول ستسأل عن هذه الشهادة يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويسألون. والبغي والظلم والكذب على أهل العلم من أعظم أنواع البغي، فالذي يريد أن يفهم يقرأ الكتب، وإن لم يفهم يسأل، وأقصى أو أدنى أحواله أن يستفصل. أما أن ينطلق دون أن يستفصل ودون أن يفهم وينسب المقالات الباطلة لمن ينتسب للسنة فهذه من أعظم المصائب التي ابتلينا بها في هذا العصر. إذن هذا ما يتعلق بالتكفير. الفصل الثاني متعلق بموقف أهل السنة من لعن أهل البدع، هذه مسألة أيضا من المسائل المهمة التي يكثر الكلام عنها، وقد ورد في كتب السلف لعن بعض أهل البدع، ووجد في بعض الكتب كتب الفقهاء المنع من لعن المعين. دراسة هذه المسألة يبنى على أصلين وهما مذكوران في الكتاب، أن اللعن ينقسم إلى قسمين كالتكفير، لعن مطلق ولعن معين. واللعن المطلق هو اللعن بوصف، كما في قول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا لعن طائفة اشتهرت بمقالها وهو من أنواع اللعن المطلق. واللعن بوصف لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ومن اللعن المطلق يقال كما قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين، يقال لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الأفاكين، هذا لعن مطلق. وله مرتبتان: المرتبة الأولى اللعن بوصف، مثل أن يقال لعنة الله على من قال كذا أو فعل كذا. والمرتبة الثانية هو لعن طائفة اشتهرت بمقالة موجبة للعن، كما اشتهر في كتب السلف لعن الجهمية والسبعية وبعض يعني الفرق، فهذا كله من لعن، من اللعن المطلق. اللعن للمعين هذا هو النوع الثاني. وهذه المسألة، مسألة لعن المعين، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، كما يعني تضمن الكتاب تفصيل أقوال العلماء في ذلك. فمنهم من يمنع لعن المعين ويقول إنما اللعن يكون على سبيل الإطلاق، ويحتجون بنصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وقال: اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. فقال بعض العلماء: هذه النصوص تدل على المنع من لعن المعين، وإنما اللعن على الوصف. وقسم آخر أجازه في حق الكافر دون المسلم، قال: المعين من الكفار يلعن، وأما من المسلمين فلا يلعن. والقسم الثالث من أهل العلم قالوا: يجوز لعن المعين من الكفار ومن ممن استحق اللعن من المسلمين بشروط وضوابط، وهذا هو القول الصحيح. فإنه ثبت عن بعض السلف لعن بعض أهل البدع ولعن بعض المنتسبين للإسلام، فدل هذا على أن هذا هو القول الصحيح، وهذا الذي تدل عليه الأدلة، لأن اللعن ورد في الأدلة على اللعن بالكفر وبالبدعة والمعصية. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها أحدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعن على الإحداث ولعن على المعصية، وهذا مما دلت عليه الأدلة. ولا يمكن أن تبقى الأدلة معلقة، فإن كل ما دل الدليل عليه ينزل على المعين لكن بشروط. فلا نقول أن كل من وقع في مخالفة موجبة للعن يلعن، ولا نقول لا يلعن المعين، وإنما يلعن المعين بشروط وضوابط. هذا الذي انتهى إليه البحث، والذي يظهر من أقوال المحققين. وأما ما كان منع منه بعض السلف كالمنع من لعن الحجاج ويزيد، فهذا غايته هو المنع من لعن هؤلاء المعينين، إما لكونهم من الأئمة أو لكونهم في عصور السلف أو لأسباب أخرى. ولا يدل قول من قال بعدم لعن يزيد أنه لا يرى لعن المعين، كما ذكرت هذا في الكتاب. فالصحيح أن لعن المعين من المبتدعة ومن الفساق أنه جائز بشروط وضوابط، ولكن هذا ينبه إلى أن لعن المعين له مقاصد شرعية، ليس المقصود من لعن المعين هو التفكه بلعنه، ولا أنه على سبيل الأذكار كما يتدين بهذا بعض أهل البدع في لعن الصحابة كالرافضة، وإنما له مقاصد شرعية، إذا حقق المقاصد فنعم، وإلا فلا يلعن المعين من غير مقصد شرعي. الفصل الثالث في موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع عند الله، جاءت بعض الآثار عن السلف أن المبتدعة لا يقبل منهم، بل جاء في الحديث في بعض النصوص ما يدل على عدم قبول يعني أعمال أهل البدع، فاختلف الناس في هذا، هل ترد أعمال أهل البدع أو أنها مقبولة؟ الذي يظهر من الأدلة في هذا الباب أن في هذه المسألة تفصيلا يرجع إلى حكم المبتدع كما ذكرنا، هناك بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، ونحن لو أعدنا هذه المسألة إلى أصولها نجد أن كل من وقع في الكفر وتنزل عليه الحكم فإن عمله حابط بدلالة الأدلة، فقول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فالشرك والعياذ بالله والكفر والنفاق الأكبر محبط للعمل ولو كان كأمثال الجبال. فالبدعة إذا كانت مكفرة وتنزل الحكم على المعين بأنه كفر ببدعته فإن عمله حابط بالبدعة، وعلى هذا يتنزل قول السلف أن المبتدع أنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، هذا المقصود به المبتدع الكافر. أما المبتدع المسلم فإنه يفصل في حكم قبول عمله. الأصل دائما المسائل تعاد إلى أصولها، مسلم هل يقال بأن مخالفته موجبة لرد عمله سواء كان مبتدع أو كان فاسقا بالمعصية؟ هذا فيه تفصيل، إذا أعدناه إلى الأصول نقول أن هذه البدعة إما أن تكون مؤثرة في شروط صحة العمل أو تكون غير مؤثرة، فإن كانت مؤثرة في شروط صحة العمل مثل بدعة الرافضة في عدم غسل القدمين فهذه مؤثرة في رد الصلاة، لأن من لم يغسل قدميه لم يتطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذه البدعة مؤثرة في رد الصلاة لأنها مؤثرة في شروط صحة الصلاة، وهكذا البدع المؤثرة في شروط صحة العمل فهي مبطلة للعمل بلا نزاع. وكذلك إذا تعلقت بالنية والإخلاص فإنها من باب أولى، إذا كان العمل لغير الله فإنه مردود بعدم الإخلاص فيه. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة ولا تتعلق بشروط صحة العمل فينظر بعد ذلك فيها، هل هي بدعة محضة؟ فهذه مردودة بالاتفاق، مثل المولد، إحداث مولد، فعل مولد، هذه بدعة مردودة لأنها غير مشروعة، أو تكون هذه البدعة غير حقيقية دخلت على العمل مثل التلفظ بالنية في الصلاة. طبعا التلفظ بالنية عندما نقول في الصلاة قبل الصلاة، لأن الذين يفعلون ذلك يفعلون قبل الدخول في الصلاة، يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر جمعا مع الإمام الفلاني، ويحدثون أشياء، هذا التلفظ بدعة، لكن لا نقول أن الصلاة تبطل بهذه البدعة، وإنما تنقص من أجر المبتدع. هذا هو التحرير الصحيح لحكم قبول عمل المبتدع. ولهذا ذكرت كلام الإمام الشاطبي رحمه الله لما يعني أخرج هذه النصوص مخرجا بعيدا، وقال إن البدعة قد تبطل العمل إذا كانت متعلقة بأصل مثل تقديم العقل على النقل فإن المبتدع يرد عمله. هذا تحرير يعني غير صحيح مع مكانة الإمام الشاطبي رحمه الله. والصحيح أن هذه المسألة تعد إلى أصولها، إن كانت بدعة مكفرة فهي محبطة للعمل، إذا كانت مخلة بشروط صحة العمل فهي رادة للعمل بالاتفاق. بعد ذلك إما أن تكون حقيقية أو إضافية، فالحقيقية غير مشروعة وهي مردودة، والإضافية هي التي أصلها مشروع ودخلت البدعة في كيفيتها أو في هيئتها، فهذه إذا كانت لا تؤثر على شروط صحة العمل فإنها تنقص من أجر العمل ولا تحبط العمل. هذا هو القول الصحيح والعدل الذي يظهر لي والله أعلم أنه قد دلت عليه الأدلة في قبول أعمال أهل البدع، لأن إذا قلنا أنه مسلم مبتدع لا بد أن تكون له حسنة، لا يتصور مسلم عمله حابط، وإذا قلنا مسلم لا بد أن يكون موحدا، فهؤلاء لا يمكن أن تحبط أعمالهم. الذي يحبط العمل بالكلية هو الكفر. ولو نظرنا لحال المسلمين اليوم بل المنتسبين للعلم ندرك أن البدعة الإضافية دخلت على الناس في كثير من أعمالهم، فمنهم من يأتي بأذكار النوم في الصلاة وأذكار الصباح عند دخول البيت، وهكذا يحدثون أشياء ما دلت عليها السنة. فلو قلنا بهذا لحبط عمل هؤلاء كلهم، ولكن الذي دلت عليه الأدلة أن العمل المبتدع مردود، وأما صاحب العمل ففي رد عمله تفصيل على ما تقدم. الفصل الرابع: موقف أهل السنة من حكم قبول توبة المبتدع. توبة المبتدع إذا تاب إلى الله عز وجل هل يقبل منه أم لا؟ من أهل العلم قديما وحديثا فهم من بعض الآثار عن السلف كقول سفيان: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، فهموا أن المبتدع لا يتوب أو أن الله لا يقبل توبته إذا تاب. وقد وقفت على بعض كلام المعاصرين يعلق على بعض هذه الآثار يقول هذا لا يمكن أن يثبت عن السلف لأنه مخالف للأصول، لأن من تاب تاب الله عليه، صحيح أن هذه الآثار ثابتة لكن لها وجه صحيح ذكره شيخ الإسلام بن تيمية ونقلته في هذا الفصل، وهو أن توبة المبتدع من حيث الأصل إن تاب المبتدع إلى الله مخلصا في توبته مقلعا عن بدعته فإن الله يقبل توبته. والذي يدل على هذا أن الكافر الأصلي المشرك والكافر والمنافق إذا تاب تاب الله عليه، يقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا أصل عظيم، فكيف الله يقبل توبة الكافر ولا يقبل توبة المبتدع الذي قد يكون مسلما قد يكون كافرا؟ فهذا دليل على أن المبتدع لو تاب بإخلاص وأقلع عن بدعته تاب الله عليه، ولا ينازع في هذا أحد من أهل العلم. ولكن معنى قول السلف أن البدعة لا يتاب منها أي أن المبتدع لا يتوب، لا أنه لو تاب لا يتوب الله عليه، وذلك أن المبتدع بينه وبين التوبة مرحلتان: المرحلة الأولى أن التائب أول ما يعرض له عند التوبة أن يندم على سيئته وعلى مخالفته ثم يقلع، فهذا المبتدع لا يعلم أنه مسيء أصلا بل يرى أنه محسن، وأن من ينصحه ومن يحذره من البدعة أنه يريد أن يهدم دينه. ولهذا أهل البدع وقيعتهم في أهل العلم عظيمة، لأنهم يرون أن العلماء أنهم يصدونهم عن الدين، كما تلاحظون هؤلاء الخوارج الشباب الذين غرر بهم أشد ما تكون وطأتهم على العلماء. لماذا؟ لأنهم يناصحونهم. ثم يقول هؤلاء، يقولون هؤلاء يريدون أن يعطلوا الجهاد، وهؤلاء علماء السلاطين، وهؤلاء يريدون أن نمكن الكفار من بلاد المسلمين، فما يفقهون يعني كلام العلماء ونصحهم لهم. كيف يتوب مثل هؤلاء؟ لا يتوب هؤلاء حتى يعلم أنه مخطئ. ولهذا لما وفق الله ولاة الأمور في بلادها إلى مناصحة هؤلاء وسلطوا عليهم أهل العلم، قالوا ناصحوهم وبينوا لهم، فنوصح هؤلاء وبينت لهم المسائل وأزيلت عنهم الشبه، ورجع الكثير منهم بحمد الله لما عرفوا أنهم على خطأ. لكن متى يعرف هؤلاء؟ لربما بعضهم لو لم يسجن ويؤتى به عند من يناصحه لم يأتي إليه في غير هذه الحال. فكان حال هؤلاء كمن يقابل الجنة بالسلاسل، يؤتى بهم ويناصحون حتى يهديهم الله عز وجل. فالمبتدع الذي لا يسمع النصح ولا يقبل، بل أنه معرض عن كلام أهل العلم، هذا لا يرى أنه مخطئ. وهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كيف يتوب هؤلاء وهم يظنون أنهم محسنون؟ هذا وجه كلام العلماء، أن البدعة لا يتاب منها، أي أن صاحبها لا يتوب، لكن لو تاب ورجع تاب الله عليه. فهذا معنى هذه الجملة عن السلف، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام، وهذا مما دلت عليه الأدلة. ولو كانت هناك معصية لا يتوب الله على صاحبها لكان أولى ما يكون الكفر، وأن الكافر لا يمكن أن يدخل في الإسلام، لأن الكافر لا يتوب الله عليه، هذا غير صحيح. فالتوبة مقبولة من كل مخالف، من الكفار ومن الزنادقة ومن المنافقين، لو تابوا إلى الله تاب الله عليهم. سبب الإشكال في هذه المسألة أيضا ما جاء في بعض كتب السلف أن توبة الزنديق لا تقبل، وهذه المسألة حررها شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال معنى لا تقبل، لا تقبل عند الحاكم، بمعنى أنه لا يثق بتوبته لو رجع، لأن الزنديق هو المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فلو جاء للحاكم وقال تبت لا يوثق به، هل هو من الزندقة وإخفاء الكفر وإظهار الإيمان أم أنه صادق؟ ولهذا العلماء اختلفوا في هؤلاء الزنادقة إذا أظهروا التوبة، فمنهم من قال لا تقبل ولا توثق بتوبته، لا يوثق بتوبته، ومنهم من قال تقبل توبتهم إلا إذا أظهروها، ليس لنا إلا الظاهر، ومنهم من فصل وهذا هو الصحيح، فقال أن هؤلاء تقبل توبتهم ويمهلون. قالوا وعمر بن عبد العزيز لما تاب غيلان الدمشقي القدري أمهله سنة، وأبو بكر الصديق قبل ذلك أمهل المرتدين سنة، ومنع من ركوبهم الخيل وحملهم السلاح لأنه لا يثق به. فإذا تبين من حالهم الصلاح والاستقامة فإنهم كغيرهم من التائبين. فإذا توبة المبتدع إذا تابوا فيما بينهم وبين الله، لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول أن الله لا يتوب عليهم. وأما إذا كان هؤلاء المبتدعة يعني ممن عرفوا بالتقية كالرافضة والزنادقة الذين يظهرون ما لا يبطنون، فهؤلاء إن تابوا فيما بينهم وبين الله وصدقوا الله في توبتهم تاب الله عليهم. وأما قبول التوبة عند الحاكم والقاضي فهل يقبل منهم أم لا، هؤلاء على الصحيح أنهم يحتاط منهم ولا يوثق بهم ابتداء، احتياطا للمسلمين وللثغور ولدماء المسلمين ولحقوق المسلمين. فإذا تبين صلاحهم يحكم لهم بقبول التوبة في الظاهر وأمرهم إلى الله عز وجل. هذا ما يتعلق بهذه المباحث، ولعلنا نستكمل بقية المسائل الأخرى وهي في الباب الثاني في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك شيء من الأسئلة ممكن نسمعها. شكر الله فضيلة الشيخ على ما تكرم به من هذه المحاضرة القيمة النفيسة، ولعلنا نعرض على فضيلته بعض الأسئلة تعويضا لما فاتنا من الوقت بسبب تعطل الكهرباء. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أكثر احتكاك المسلم بأهل البدع في مساجدهم، أكثر احتكاك المسلم بأهل البدع في هذا البلد يعني يكون في مساجدهم، وقد لا يتيسر في المدينة الواحدة مسجد خال من الأعمال البدعية كذكر الجماعي وغيره، فما الموقف الصحيح من الصلاة في هذه المساجد والجلوس للذكر بعد الصلاة دون مشاركتهم في ذكر الجماعي؟ هنا قاعدة ينبغي أن تراعى في هذا المقام. أولا، المسجد والاقتداء بالإمام في هذا المسجد متعلق بحال الإمام، فإن كان الإمام ممن يقتدى به في الصلاة ويشرع الاقتداء به فإنه لا تهجر المساجد لوجود بعض المخالفين فيها، ولو قيل بهذا لهجرت كثير من المساجد، ليس في بلادكم فقط، حتى في الحرمين، فإنه لا يسلم مسجد من المساجد من وجود بعض من يمارس بعض المخالفات في المسجد، فلا تترك الجماعة من أجل وجود هذه المخالفات. وأما الذكر الجماعي الذي يقوم به بعض الأئمة إما باجتهاد منهم يظنون أن هذه من السنة أو بتكليف من المسؤولين، فإن المسلم يصلي ولا يشارك في هذا الدعاء الجماعي، ولو بقي في المسجد يذكر الله فهو غير مسؤول عما أحدث غيره. ولكن مقتضى النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يبين برفق للإمام ولبعض المسلمين أن هذا مخالف للسنة، ويكون هذا برفق ولين دون رفع صوت، ولا يأتي أثناء دعاء الإمام ويقطع الدعاء ويقول هذه بدعة، وإنما يمكن أن يتركوا ما هم فيه من أجل قوله ولا يقبل. لكن لو تركهم حتى يفرغوا وأتى للإمام قال جزاك الله خيرا، أحسنت في صلاتك وقراءتك جيدة، إن كانت كذلك ويثني عليه بما فيه من الخير تألفا له، ولكن هذا الدعاء بعد الصلاة لم ترد به السنة والدليل كذا وأظن بك الخير. فإن شئت أن تبحث هذه المسألة وتعرف وتكون يعني على يقين، وإن شئت أحضرت لك بعض النقول وينصح. فإن استجاب الإمام الحمد لله، إن لم يستجب برئت الذمة ولن يسأل عن هذه المخالفة. هذا المشروع في حق المأموم إذا وجدت مخالفة في المسجد، ولا تهجر الصلاة من أجل وجود بعض المخالفات لا من الإمام ولا من غيره. لكن إذا كانت المخالفة متعلقة ببطلان الصلاة فنعم لا يقتدى إلا بمن تصح إمامته. ولهذا أجمع أهل السنة على أن من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. نعم. فضيلة الشيخ، ما وجه عدم ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر البدعة في ضمن الكبائر، وعدم إدخالها ضمن الكبائر مع أنه ذكر الشرك في أول الكتاب، وجزاكم الله خيرا؟ لعله أراد رحمه الله أن يذكر الكبائر المتعلقة بالمعاصي، وأما البدعة فلا شك أنها من الكبائر، بل إن البدعة كما تقدم مقسمة إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، لكنه لعله أراد بذلك ذكر الكبائر المتعلقة بالمعاصي، ولعله حصل له ذهول عن البدعة، فإن العالم مهما بلغ قد يحصل له يعني أن يغفل أحيانا، وكان تركيزه على ما جاء من النصوص في باب الكبائر. نعم. فضيلة الشيخ، استفدنا من هذا اللقاء بارك الله فيكم، وكما فهمت أن الأصل في المسلم أنه من أهل السنة والجماعة ولا يخرج من دائرتهم إلا بدليل. وإذا قلنا إن السلفيين هم أهل السنة، فهل نقول كذلك إن عوام المسلمين هم السلفيون في الأصل؟ وهل صح القول بأن من قال عن أخيه المسلم وكان وهل صح القول عن عوام المسلمين الذين استفادوا من علماء السنة فيقال عنهم فلان أصبح الآن سلفيا، فهل هذا القول صحيح؟ ما أكثر ما يحصل الاشتباه بين الناس في تحرير المصطلحات، فنجد أحيانا في بعض الأسئلة يعني يقال رجل سني وآخر عامي، عامي ما هو مقابل للسني، عامي مقابل للمتعلم، القسمة من حيث العلم يقال عامي وعالم أو طالب علم، والقسمة المتعلقة بالاتباع والابتداع يقال سني وبدعي، فأصبح بعض الناس يتصور أن العوام من أهل البدع، وأنا كثيرا ما تأتيني أسئلة خصوصا في الزواج، تقول امرأة تقدم لي رجل يعني ليس بسني عامي، أقول له هذا مبتدئ، تقول لا عامي، كيف تحكمين عليه بأنه مبتدئ؟ فهؤلاء ترسخ في أذهانهم أن العامي مبتدئ والعوام هم الذين لم يتعلموا العلم، وقد يكونوا من أهل السنة وقد يكونوا من أهل البدع. ولهذا فيما يحضرني أن كلمة لشيخ الإسلام يقول عوام كل طائفة منهم، عوام أهل السنة منهم وعوام أهل البدع منهم، لأن العوام هم كالصبيان في حجور العلماء. فهذا العامي لو استفتى استفتي أهل السنة، لو أراد أن يتعلم تعلم على أهل السنة، وما لديه من العلم والفهم كله مرجعه للسنة، إلا أنه يخفى عليه بعض الشيء. فغير صحيح أن العوام هؤلاء ليسوا من أهل السنة، عوام أهل السنة منهم وعوام أهل البدع منهم. وإذا كان الرجل متدين بهذا الدين والسنة والعقيدة الصحيحة في بيئة لم تنتشر فيها البدع فهو من أهل السنة، مثل ما هو حاصل في بلادنا، هناك عوام لا يعرفون العلم ولكنهم يصلون في المساجد يعبدون الله، وإذا فتشت عن أصولهم تجد أنهم لا يخالفون السنة، ولكن ليس لديهم تفصيل بمعرفة مسائل الاعتقاد، فهؤلاء من أهل السنة. في بعض البلدان قد يحصل في بعض البيئات انتشار البدع، وهؤلاء يتأثرون بما وجد في المجتمع، فيكون حكم هؤلاء العوام هم حكم علمائهم. فإذا كان الغالب على البلد علماء أهل البدع وهؤلاء يعني معهم، في الأصل أن هؤلاء على طريقهم، ولا يكاد يسلم عامي يخالط علماء أهل البدع من وجود البدع، لأنه يستفتي ويجاب. ولكن مع هذا أيضا هؤلاء لا ينبغي أن يظن أنهم مبتدعة وأنهم أهل هوى يعني يريدون مفارقة السنة، وإنما هم جهلة يسعى في تعليمهم. بارك الله فيكم. سؤال: كما عرفنا أن بدعة المولد عمل مردود عليه، فهل يجوز إجابة دعوة المولد لإلقاء المحاضرة فيها ونبين لهم فيها معنى لا إله إلا الله مثلا؟ أفتونا مأجورين. أنا لي رأي ولا أقول أن هذا رأي الجميع، بعض أهل العلم يقول لا بأس أن يحضر، تحضر مجالسهم لنصحهم ويبين لهم أن هذه بدعة، وأنا الذي يظهر لي والله أعلم أنهم لا يكثر سوادهم بحضور أهل السنة في مجالسهم المبتدعة، وإنما المقصود هو النصيحة، والنصيحة لا يلزم أن تكون في وقت مقارفة المخالفة، مثل الإنسان رأى زناه وشراب خمر يقول يجلس معه في مجالسهم لينصحه، فلا يجوز الإنسان أن يعرض نفسه لفتنة يقول لأنصح، وإنما إذا تركوا هذا الذنب أو فارقوه في لحظة فيمكن أن ينصح. فأنا لا أرى مبرر لشهود مجالس أهل البدع في ليلة يشهدونها ويقولون إحياء هذه الليلة بالمولد، ثم يحضرها بعض من يخالطهم ويجلس في مجالسهم ويأكل طعامهم، قال أنا ما أتيت إلا من أجل أن أنصحهم، فهذا لو قلنا به لخالط أهل السنة هؤلاء، وكل يدعي النصح واختلط الحابل بالنابل كما يقال والتبس الأمر. ثم بعض الناس لربما حضر وضعف عن الإنكار لما يرى من كثرة أهل البدع، ولربما كانوا بعضهم وجهاء فيبوء بإثمهم في حضوره ولا يقوى على مناصحتهم. ثم في الغالب أن هؤلاء لو اجتمعوا وأزمعوا على إقامة المولد أنهم لن ينتهوا في ليلة واحدة من شخص يلقي محاضرة يقول اتقوا الله هذه بدعة، يقول جزاك الله خيرا وينصرفون، لأنهم أعدوا لها ويصعب عليهم تركها، ولكن لو كان قبل الإعداد وقبل الاجتماع لربما لم يحضر بعضه. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن الأولى أن لا تحضر مجالسهم، وإنما يناصحون قبل ذلك أو بعد ذلك. أما حضور المولد من أجل المناصحة ففيه فتنة، حضور بدعة، وقد لا يقوى الإنسان على الإنكار، وقد ينصح ولا ينتفع الناس بنصحه، وفيه تكثير لسوادهم. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه هذا لا يفعل، إنما المقصود هو النصح، والنصح لا يلزم أن يكون في وقت المخالفة. أحسن الله إليكم. هل يصح التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في العذر بالجهر؟ أولا دائما ينبغي التنبه للإطلاقات والمصطلحات، مسائل ظاهرة ومسائل خفية. هذه المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ما هو وجه ظهورها وما هو وجه خفائها؟ هل هي خافية من جهة التشريع ومن جهة خطاب الشارع، وأن في الدين مسائل لم تبين لنا فهي خفية لأن الله لم يبينها لنا، ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يبينها لنا؟ ما هناك عالم يقول بذلك. إذن الدين كله ظاهر بين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فليس في الدين مسائل ظاهرة وخفية باعتبار خطاب الشارع، بل الدين كله بين واضح. والله عز وجل أنزل القرآن ووصفه بأنه مفصل وأن فيه تفصيل كل شيء، وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على مثل البيضاء. فليس في الدين مسائل خفية. أما باعتبار المخاطبين فنعم، منهم من يظهر له الحق ومنهم من يخفى عليه. فإذا نظرنا بهذا الاعتبار إلى أن هناك مسائل خفية لبعض الناس ومسائل ظاهرة، فإن هذه القسمة أيضا غير منضبطة بالنسبة لعموم الناس. فلا يمكن أن يقال مثلا مسائل التوحيد ظاهرة ومسائل الشرك ظاهرة والمسائل الأخرى خفية، لأن مسائل التوحيد ومسائل الشرك خفيت على بعض من ينتسب للعلم، هذا أمر معروف. حتى إن أحد أئمة الدعوة من أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شنع أحد المشنعين، قال: إن ابن عبد الوهاب يزعم أن هذه المسائل خفيت على بعض العلماء، فقال له: بل خفيت على بعض أصحاب الأنبياء. ألم يقل موسى لقومه لما سألوه عن عبادة العجل، قال: إنكم قوم تجهلون، لما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي واقد الليثي لما قال له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه خفيت على بعض أصحاب الأنبياء، ولكن هؤلاء الذين خفيت عليهم هم حدثاء عهد بكفر، كما قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه. وأما كبار الصحابة فلم تخف عليهم، وهم أرفع قدرا من أن تخف عليهم هذه المسائل، لكن الشاهد أن هؤلاء لهم حكم الصحبة، وخفيت على كثير من المنتسبين للعلم من أصحاب الأئمة الأربعة كالحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وهم أئمة كبار في الفقه، خفيت عليهم بعض مسائل التوسل وبعض مسائل التبرك وبعض الأمور. فهذه كيف يقال الآن الأمة يعني كلها تعلم هذه المسائل ولا تخفى عليها؟ ونحن الآن لو فتشنا ما عند طلاب العلم لوجدنا الكثير من الشبه متعلقة بتوحيد العبادة متعلقة بالشرك. ثم إذا كان التوحيد بين، لماذا ندرس كتب التوحيد؟ هذا قد يؤخذ علينا، إذا كان التوحيد بين هذا يؤخذ علينا، وهذا يكون فيه تقرير لبعض من يدعي أن التوحيد بين وأنه لا داعي لشغل الناس بالتوحيد. الأمة مسلمة، لماذا تدرسون كتب التوحيد؟ ومنهم من يقول أنا أستطيع درس التوحيد في 10 دقائق، ما في داعي لشغل الناس بكتب التوحيد. هذا كأن التقرير لهذا القول أن التوحيد بين واضح ولا يعذر به أحد، هذا غير صحيح. كتاب الله كل التقرير للتوحيد، ولا يمكن لله وهو الحكيم العليم أن هذا الكتاب يشتمل على في أكثر خطابه على تقرير التوحيد وتكون هذه المسائل لا تخفى على الناس. ثم جرب الناس كما تعرفون أنتم في بلادكم بعض من هو متدين بصدق وتخفى عليه هذه المسائل، فليس هناك مسائل ظاهرة وخفية يقال هذه يعذر بها وهذه لا يعذر بها، بل كل من خفي عليه شيء من الدين فإنه لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة ولو كانت هذه المسائل من أظهر المسائل. ولهذا الذين يقولون بهذا لا يستطيعون أن يأتوا بضابط. باب الأسماء والصفات، هل هو من المسائل الخفية والظاهرة؟ كثير منهم يقول من الخفية. طيب أليس هذا التوحيد؟ أليس توحيد الأسماء والصفات هو من أحد أنواع التوحيد؟ كيف خفي على كثير من المفسرين، كثير من المحدثين؟ كتب التفسير تمتلئ بالتأويل والتعطيل والتفويض، كتب الحديث أئمة كبار خفيت عليهم هذه المسألة، كيف خفيت عليهم؟ فهذا الكلام غير محقق. والصحيح أن نقول من خفي عليه شيء من الدين يعذر بجهله، ولا نقول مسائل ظاهرة وخفية، ولا نقول يخفى على مثله، لأن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وما قال تبين لمثله. فهذا هو الحكم الشرعي، أن من خفي عليه شيء من الدين حتى ولو كان من العلماء وكان صادقا في تدينه لا يتهم بنفاق، خفي عليه شيء من الدين فهو معذور بجهله إلى أن تقام عليه الحجة. أحسن الله إليكم، نرجو من فضيلتكم توضيح الفرق بين هاتين العبارتين إن كان بينهما فرق. العبارة الأولى هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة، والعبارة الثانية هذا الأمر ظاهر ومتواتر، وجزاكم الله خيرا. نعم، العبارتان بينهما فرق، هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذه العبارة ترد في بعض كلام أهل العلم في بعض المسائل البينة الظاهرة، يقال هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني أنه من العلم الضروري. العلم الضروري يقول العلماء هو الذي لا يمكن دفعه ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، مثل طلوع الشمس، يعني علم ضروري. وجود بلد مشهور الآن بين الناس، أمريكا مثلا، الصين، فهذا علم ضروري لا يحتاج إلى استدلال. أما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى استدلال، مثل مسألة حسابية العلم بها بنتيجتها غير ضروري، يحتاج إلى نظر وإلى استدلال. فالعلم الضروري يقولون هو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، معلوم من الدين بالضرورة. ويطلقون هذا المصطلح على بعض الطاعات البينة الظاهرة، مثل معرفة أن الصلاة من الدين معلوم من الدين بالضرورة، معرفة أن أكل الميتة والزنا وشرب الخمر معلومة من الدين بالضرورة أنها من المحرمات، هكذا يقول بعض العلماء. وهذا يطلقونه في مقام أنه لا ينبغي للمسلم أن يجهل هذا، أما في مقام التكفير لا يقولون أن هذه معلومة من الدين بالضرورة، وإنما ينظرون في حال معين. الشيخ الإسلام بن تيمية هو أعظم من قرر هذه المسائل، وما ذكر في مسائل رفع الحكم على المعين أن هذه مسائل ملعون من الدين بالضرورة. أما الاصطلاح الآخر يقال هذه المسائل ظاهرة متواترة، ظاهر أو متواتر، ظاهر متواتر، هذا متعلق بثبوت النص، والتواتر كما هو معلوم هو أحد الطرق التي يعرف بها يعني صحة الحديث، فإن الحديث قد تروى بالتواتر وقد تروى عن طريق الأحاد. فإذا قيل هذا متواتر يعني أنه متواتر نقله ورواته تجاوزوا أو بلغوا حد التواتر، ولكن هذا التواتر قد لا يكون معلوم لدى بعض الناس، مثل بعض الأحاديث التي ثبتت بالتواتر لا يقال أنها معلومة من الدين بالضرورة، وإنما هي معلومة عند أهل العلم أن هذا الحديث متواتر، أو أن هذه المسائل مثل ما ذكر شيخ الإسلام قال أن عذاب القبر ونعيمه مما تواترت به النصوص، لكن هذا من يعلمه؟ يعلمه العلماء. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة في هذه المحاضرة الأولى، وشكر الله فضيلة الشيخ على إجاباته القويمة السديدة، ونفيد الإخوة الحاضرين بأن بعد هذه المحاضرة فسحة مدتها نصف ساعة، وقد أعدت لجنة الدورة للمشاركين مقهى للاستراحة، ونرجو حضور الجميع في الساعة 10:30، ونؤكد لهم بأنه لا يجوز إدخال الفناجين أو الكاسات أو الأطعمة إلى داخل القاعة لأنها تجلب الذباب وغيره من الحشرات. نعم.